المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الإشارة إلى ما في القرآن من براهين التوحيد، توحيد الألوهية والعبادة. لما كان توحيد الباري أعظم المسائل وأكبرها وأفرضها وأفضلها وحاجة الخلق إليه وضرورتهم فوق كل ضرورة تقدر، فإن صلاحهم وفلاحهم وسعادتهم متوقفة على التوحيد. نوع الله الأدلة والبراهين على ذلك، وكانت أدلته واضحات وبراهينه ساطعات. فمن أوضح أدلته وأجلاها الاستدلال على ذلك باعتراف الخلق برهم وفاجرهم إلا شرذمة ملحدة معطلة للباري، فالخلق كلهم مسلمهم وكافرهم قد اعترفوا بأن الله هو الخالق وما سواه مخلوق، وهو الرازق ومن سواه مرزوق، وهو المدبر وما سواه مصرف مدبر، وهو المالك وما سواه مملوك. فهذا يدل أكبر دلالة على أنه لا يستحق العبادة سواه. ولهذا يستدل به على المشركين ويأخذهم باعترافهم كقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وآيات كثيرة جدا فيها هذا المعنى، لأنه برهان واضح ينقل الذهن منه بأول وهلة بأن من هذا شأنه وعظمته، أنه هو المنفرد بالوحدانية المستحقة للعبودية وإخلاص الدين له. ومن براهين التوحيد إخباره في عدة آيات أن جميع ما يعبد من دونه مخلوق، فقير عاجز لا يستطيع نفعا ولا دفعا ولا جلب خير لعابده، ولا وقاية شر، ولا ينصر من عبده، ولا أنفسهم ينصرون. ومن كان بهذه المثابة فمن السفه والحمق الجنوني عبادته وخوفه ورجاؤه وتعليق القلوب به، وإنما يجب تعليق القلوب بالغني المطلق الذي ما بالعباد من نعمة ولا خير إلا منه، ولا يدفع المكاره إلا هو. وهذا أيضا برهان آخر، أنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، وهو الذي يجيب المضطرين وينقذ المكروبين ويكشف السوء عن المضطهدين، وهو الذي جعل لعباده الأرض قرارا وأجرى لهم فيها أنهارا وجعلها مهادا مهيئة لجميع مصالحهم ومنافعهم، وأنزل من السماء ماء فأنبت به حبا ونباتا وجنات ألفافا، وأنبت به حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، وهو الذي يطعم عباده ويسقيهم وإذا مرضوا يشفيهم، وهو الذي يحيي ويميت وإذا قضى أمرا قال له كن فيكون، وهو الذي يطعم ولا يطعم ويجير ولا يجار عليه ويغيث ولا يغاث، وهو الذي خلق الإنسان وعلمه الكتابة والبيان وعلم القرآن وجعل الشمس والقمر والكواكب للمصالح المتنوعة والحسبان، والسماء رفعها ووضع الميزان، وأمر عباده أن يسلكوا طريق العدل ولا يطغوا في الميزان. وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا، وتستخرجون منه حلية تلبسونها، وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وهو الذي سخر لعباده جميع ما في السماوات والأرض، وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة، وآتاهم من كل ما سألوه بلسان المقال ولسان الحال. وهو الذي جعل لهم الليل لباسا والنهار معاشا، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وجعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا. وهو الذي جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة والقوى الظاهرة والباطنة. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وهو الذي بيده الملك والحمد، وبيده الخير ويعز ويذل، ويعطي ويمنع ويقبض ويبسط. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. وهو الذي جعل لعباده الأنعام، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب، وتحمل أثقالهم إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. وهو الذي أوحى إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، ومن الشجر ومما يعرشون. الآيات. وهو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات. وهو الذي جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وهو الذي خلق لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم لباسا يواري سوآتكم، وريشا تتزينون به. وهو الذي جعل لكم المساكن كفاتا، أحياء في الدور وأمواتا في القبور. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين. ألم نخلقكم من ماء مهين، فجعلناه في قرار مكين، إلى قدر معلوم، فقدرنا فنعم القادرون. ألم يتفضل بما هو أعظم من ذلك؟ بالنعم الدينية والأخروية التي هي السبب في السعادة الأبدية. ألم يمن على المؤمنين بالإسلام والإيمان، ويبعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويزكيهم ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون؟ ألم يوضح لهم الصراط المستقيم، ويكمل لهم الدين، ويمن عليهم بالهداية التامة، هداية التعليم والتفهيم والإرشاد، وهداية التوفيق والعمل والانقياد؟ ألم يخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة، ومن ظلمات الغفلة إلى نور الإنابة إليه وذكره؟ ألم ييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى؟ ألم يحبب إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم، ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلهم من الراشدين فضلا منه ونعمة، والله عليم حكيم؟ ألم يعصمهم من موبقات الآثام ويحفظهم من فتن الشكوك والشبهات والأوهام؟ ألم يفتح لهم أبواب التوبة والرحمة ويأمرهم بالأسباب التي يدركون بها رحمته وينجون بها من عقابه؟ ألم يجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بواحدة، ومآلها العفو والصفح والغفران؟ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ألم يكن جانب فضله وكرمه ورحمته في جميع الأمور سابقا وغالبا؟ إن رحمتي سبقت غضبي، وفي لفظ غلبت، فللرحمة السبق والإحاطة والسعة، ولها الغلبة بحيث يضمحل معها أسباب العقوبة كما تقدم في الحسنات والسيئات. وإن العبد لو أفنى عمره في المعاصي ثم في ساعة واحدة قبل أن يغرغر تاب وأناب غفر له كل ذلك وأبدل سيئاته حسنات. وأن أدنى مثقال حبة خردل من إيمان يمنع الخلود في النار، وأن الكفار والفجار وأصناف العصاة يبارزون المولى بالمخالفات والعظائم، وهو يعافيهم ويرزقهم ويدر عليهم النعم ويستعتبهم ويعرض عليهم التوبة ويخبرهم أنهم إن تابوا عفى عنهم وغفر لهم، حتى إذا ماتوا وهم كفار ولم يكن فيهم من الخير مثقال ذرة ولاهم ما تولوا لأنفسهم ورضوا لها من الشقاء الأبدي. وإذا كان جميع ما فيه الخلق من النعم والأفراح والمسرات أسبابها ومسبباتها الظاهرة منها والباطنة الدينية والدنيوية كلها من الله، وهو الذي تفضل بها من غير سبب منهم، فإن حصل بعض الأسباب الواقعة من الخلق التي ينالون بها نعمه ورحمته فتلك الأسباب هو الذي أعطاهم إياها، فمنه كل شيء محبوب، وجميع الشرور والمكاره هو الذي دفعها ويسر دفعها. فمن كان هذا شأنه العظيم وخيره الجسيم، أليس هو الذي يستحق أن يبذل له خالص العبودية وصفو الوداد وأحق من عبد وأولى من ذكر وشكر؟ فتبا لمن أشرك به من هو مضطر إليه في كل أحواله، فقير في جميع أموره. ومن براهين التوحيد ما يصف الله به الأوثان ومن عبد من دونه من النقص العظيم، وأنها فاقدة للكمال، وربما كانت فاقدة أيضا للأقوال والأفعال، وأنها لا تخلق ولا ترزق باعتراف عابديها، وليس لها ملك ولا شريكة في الملك، وليس لها مظاهرة لله ولا معاونة بوجه من الوجوه، وليس الله محتاجا إليها ولا إلى غيرها، بل هو الغني الحميد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لهم نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا ينصرونهم ولا أنفسهم ينصرون. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون.

وسعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة إلا باتباع هذا الدين والأخذ بإرشاده وهدايته. وهذا أمر لا يستريب فيه أحد، فإن هذه الأمة في عصر الخلفاء الراشدين والملوك الصالحين لما كانوا مهتدين بعلمه وإرشاده وتربيته الخاصة والعامة صلحت دنياهم كما صلح دينهم، وصاروا المثل الأعلى في القوة والعزة والعدل والرحمة وجميع الكمالات المستعد لها البشر. ثم لما ضيعوا هدايته العلمية والعملية تحللوا وانحلوا، ولم يزالوا في نقص وضعف وذلة حتى يراجعوا دينهم. ثم في مقابلة ذلك من العجب العجيب الذي ليس بغريب ارتقاء الأمم الأخرى في هذه الأوقات في الصناعات المدهشة والاختراعات الخارقة المعجزة والقوة الضخمة، أنهم لم يزدادوا بها إلا شقاء، حتى صارت حضارتهم التي يعجبون بها ويخضع لها غيرهم مهددة كل وقت بالتدمير العام، وجميع ساستهم وعلمائهم في حيرة عظيمة من تلافي هذا الخطر، ولن يتلافى إلا باتباع ما جاء به القرآن والاسترشاد بهدي محمد صلى الله عليه وسلم الجامع بين العلم والعمل والعدل والرحمة والحكمة ومصلحة الروح والجسد وإصلاح الدين والدنيا والآخرة. فالعلوم المادية والقوة المادية المحضة ضررها أكثر من نفعها وشرها أكثر من خيرها، حيث لم تبنى على الدين الحق. وانظر بعينك ترى العجائب، فهذا الارتقاء المادي الذي لم يشاهد العالم له نظيرا إذ خلا من روح الدين هو الحبوط والهبوط الحقيقي. والدنيا الآن كلها في خطر مزعج لا يعلم مدى ضرره وفضائعه إلا الله تعالى. ومن براهينه التي وقعت مطابقة للواقع والحس والتجارب أنه أخبر أنه آيات لأولي الألباب، لقوم يعقلون ولأولي النهى، وهي آيات كثيرة تبين أن أهل العقول وأرباب البصائر بقدر ما أعطوا من هذه النعمة الكبرى من العقل الرصين واللب الكامل والرأي الصائب يكون حظهم من هدايته وإرشاداته والانتفاع به. فتأمل هداة هذه الأمة وأئمتها ومرشديها، هل تجد أكمل منهم عقولا وألبابا وأصوب آراء؟ وتأمل هل يوجد مسألة أصولية أو فروعية في هذا الدين قد شهد أحد من العقلاء المعتبرين على فسادها أو نقصها؟ وكل من قدح في شيء منها بين بالبراهين المعترف بها بين العقلاء أن الخلل في عقله ولبه وفهمه أو في قصده وإرادته. وإذا أردت تفصيل هذه الجملة العظيمة فاقرأ كتاب العقل والنقل لشيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية، وكيف برهن بالبراهين العقلية على ضعف عقول القادحين في شيء من هذا الدين، وأن ما زعموه عقليات جهليات وخرافات. وقد تحدى الباري جميع الناس أن يأتوا بمثله أو ببعضه أو بعشر سور أو بسورة من مثله، وهذا هو عين هذه المسألة. ومن ذلك ما ذكر الله من إحكامه لكتابه، وأنه لا يأمر إلا بكل معروف وصلاح، ولا ينهى إلا عن المنكر والفساد، وقد استمرت له هذه الأوصاف الجليلة في كل وقت وزمان، وجرت إرشاداته الجميلة صالحة لجميع الأوقات والأحوال والأشخاص. فليرن المنكرون حكما واحدا من أحكامه مخالفا لهذا الوصف الذي أخبر به حين إنزاله، وتحقق تحققا لا ينكره إلا مباهت أو مقلد له، فهو الذي يصلح لكل وقت، ولا يصلح الأمم إصلاحا حقيقيا سواه. وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، وقد تحقق هذا بتكميله العقائد والأخلاق والأعمال والأحوال كلها. والدنيا والدين وكل قصور وتقصير حاصل في كل وقت، فلفقده أو نقصه. وهذه الجمل والأصول العظيمة نتحدى بها جميع البشر، وأنه جاء بجميع المحاسن والمصالح الظاهرة والباطنة، ونهى عن القبائح والمضار الظاهرة والباطنة، فليأتوا بمثال واحد صحيح مخالف لهذه الأصول التي أسسها القرآن وجعلها قواعد يهدي بها البشر على توالي الزمان. هذا إشارة لطيفة في إخبار القرآن عن أمور محسوسة مشاهدة بالأبصار قد وقعت طبق ما أخبر به. أما إخباره بما تفعله هداية القرآن في القلوب والأرواح والأخلاق ووجود مخبره كما وصف، فأكثر من أن يذكر وأعظم من أن ينكر، ويعرفه أولو الألباب والبصائر والاهتداء التام بهدايته العلمية والعملية، وهم أزكى الناس وأعدل الخلق شهادة، وشهادتهم عن علم ويقين ووجدان وحق يقين. فمن ذلك إخباره أنه يهدي بكتابه من اتبع رضوانه سبل السلام، وقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن جمع بين هذين الوصفين، وهما الاجتهاد التام وبذل المجهود مع حسن القصد لطلب رضوان الله، هداه السبيل الموصلة إليه وإلى دار كرامته. وحصول الهداية العلمية وهي العلم النافع، والهداية الفعلية هداية التوفيق لاتباع الحق، لازمة للاجتهاد وحسن القصد لا تتخلف عنهما. فمن عدمت هدايته أو ضعفت فلفقدهما أو فقد أحدهما أو ضعفهما. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذا مشاهد لأهل البصائر، أن من جمع بين الإيمان الصحيح والعمل الصالح وهو ما يحبه الله ويرضاه، أن الله سيحييه في هذه الدار حياة طيبة. وأصل الحياة الطيبة طيب القلب وراحته وسروره والقناعة والرضا عن الله. فلو كان المؤمن الصادق في أضيق عيش لكانت هذه الحياة الطيبة حاصلة له بوعد الله الصادق الذي لا يخلف الميعاد. وقال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وحصول طمأنينة قلوب المؤمنين الصادقين بذكر الله والأنس به وعبادته أمر لا يمتري فيه أحد من أهل الذوق والوجد. وما يجده أهل الإحسان الصادقون من ذوق حلاوة الإيمان وحقائق اليقين والأنس بذكر الله والطمأنينة به والأحوال الزكية والشواهد المرضية على ما أخبر به الرسول أجل وأعظم من كثير من البراهين الحسية. فإنهم وصلوا في هذه الأمور إلى حق اليقين الذي هو أعلى مراتب اليقين والحق، وقال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فقد تكفل الله بهداية القلوب لكل مؤمن صادق الإيمان. وإنما يكون مؤمنا حقا إذا حقق أصول الإيمان، وكان إيمانه بالمأمورات يطلب منه امتثالها، وبالمنهيات يقتضي خوفه تركها، وإيمانه بالقضاء والقدر يعلم أن المصائب من عند الله العزيز الحكيم الرحيم، فيرضى بذلك ويسلم، وهذا أمر معلوم لأهل الإيمان الصحيح. ومن ذلك جميع ما نذكره في دلالة القرآن على الأخلاق الجميلة الحميدة والأمر بها، ونهيه عن الأخلاق الرذيلة، فهذا من براهين التوحيد والرسالة وصحة جميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم.